بالحمد نسمو للفضائل سائرين، ثم الصلاة على شفيع العالمين. هذه نخال الخير تهد الصائمين، ومضى نور للهداة المتقين. جمعية بالعلم تروي الظمئين، مسك الكلام مشنفا للسامعين. بشهر الخير نحن الفائزين.